أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند باب التعزية من أبواب الجنائز، ونقول أن التعزية مشروعة لتسلية المصاب، وهي عامة ليس المقصود بالتعزية أنها في الجنائز فقط، بل إن الإنسان يسلي عن أخيه مصابه في أي شيء كان، لكن طبعا بيكون بالأخص في باب الجنائز، ولها في ذلك حكم من حكم التعزية. أولا، أنك تزيل الحزن والهم والغم عن المبتلى المصاب، خاصة إذا كان قد فقد حبيبا له قريبا، فقد أباه، فقد أمه، فقد أخا قريب له. ومن فوائدها كذلك الدعاء للميت، لأنك عندما تعزي فإنك ستدعو للمتوفى بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. وفي التعزية بعث روح الترابط والتواد بين الناس، لأن مش كل واحد كده يعني يبقى في مصيبته هو لوحده، ولكن الناس يتعاونون ويترابطون، فهذا يقوي الرابطة الاجتماعية بين الناس. وقد جاءت أحاديث في ثواب التعزية لكنها لا تصح، لذا لم نكتبها في الكتاب. هل هناك ألفاظ معينة تقال في التعزية؟ ليس هناك لفظ خاص، بل كل ما تطيب به قلب المصاب وتسلي عن نفسه ما ابتلي به فهو جائز، بشرط ألا يكون في الكلام ما يخالف الشرع. يعني نسمع بعض الناس بس يقول لك البقية في حياتك، هذا الكلام احنا قلنا المرة فاتت فيه مخالفات، لكن انت مثلا تقول اصبر واحتسب، الموت مكتوب علينا كلنا، انت من اهل الايمان، والله عز وجل يجرك على صبرك وثوابك ونحو هذا، مما ايه يسلي القلب ويزيل الهم ويطيب النفس. وقد ورد في بعض احاديث بعض تعزيات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لابنته لما مات ولد لها، قال: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يعني لا بأس أن نقول هذا الكلام، لكن هل يلزم اشترط؟ لا يشترط، يعني كلام من هذا المعنى. وكذلك لما عز به عبد الله بن جعفر في أبيه فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يبقى برضك ده من باب الايه التعزية، أن تدعو للمصاب أن ربنا يبارك في أولاده ويبارك في ذريته ويجعلهم خلف له ونحو هذا الكلام. ويلاحظ في التعزية أمور: السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، السنة أن احنا نصنع لأهل الميت طعاما يشبعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. ما تبقاش المسألة بالعكس، الناس هم يتكدسوا عند أهل الميت وأهل الميت ينشغلوا بصناعة الطعام لهم، ولكن السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، ليس لكي يجمع أهل الميت الناس على هذا الطعام، لأن الاجتماع للطعام من النياح. أنا سأتي بالحديث، قلنا نعد صنعة الطعام والاجتماع من النياح، الناس تجتمع ويصنعون الطعام، أي لكي يجتمع عليه الناس وكأنه وليمة عرس، يعتبرون هذا من النياح. لكن قد تكون جائزة أحيانا إذا كان المعزين مثلا قادموا من بلاد بعيدة، وإحنا بنديهم هنا مش من باب صنع الطعام للوفاة، ولكن من باب إن دول ناس جايين وأكيد هيجوع، من باب إكرام الضيف، لا بأس بذلك. والأولى أن يعينهم على ذلك الناس، يعني مش أهل الميت هم الذين ينشغلوا بصنعة الطعام، ولكن ينشغل بذلك الأقارب والجيران والأحباب والأصحاب ونحو ذلك، يصنعوا لأهل الميت طعاما يشبعهم. وينبغي أن نجتنب من ذلك أن يصنع الطعام، أن يصنع طعام لأهل الميت بكثرة، بحيث يجتمع الناس عندهم للطعام. قال ابن عثيمين رحمه الله: فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة. لكن إذا كان المعروف المعزون من أماكن بعيدة، جاز إعداد طعام لهم، لأن هذا لا يكون شبيها باجتماع النياح. مسألة ثانية: كذلك من البدع إقامة المآتم والتجمعات وجلوس أهل البيت أو أهل الميت للعزاء، سواء في صرادقات تشيد أو صلاة مناسبات أو في الدور أو على القبر، وإعداد القهوة والشاي ونحو ذلك. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. إذا الاجتماع قد يكون اجتماع قبل الدفن، وذلك من أجل تشييع الجنازة، يعني مثلا واحد مات فالناس تذهب إلى بيت الميت وتجلس مستنين أنه يجهزوه عشان يشيعوا الجنازة، فهذا جائز، هذا الجوز جائز. ولكن الاجتماع بعد الدفن كما يحدث ونرى كثيرا، أن مثلا يعملوا صرادق أو يعدوا مكانا ويدعو الناس إلى أن يأتوهم ويجلسوا ينتظرون قدوم الناس إليهم، أو يقوم دار مناسبات يذهب إليهم يبقى يأتي إليه من الناس، وتقع في ذلك مخالفات. يجي واحد مثلا مخرق، أو زي ما هوش مخرق، يقول لك يشغلوا تسجيل شريط قرآن ويبدأ يمر على الناس بالقهوة والشاي وأحلام بالسجاير، فهذه كلها مخالفات. والاجتماع من أجل التعزية، هناك في أربع أقوال في المسألة. القول الأول يقول بالحرمة مطلقة، واحتجوا بهذا الحديث، قلنا نعد صنعة الطعام والاجتماع الميت من الايه من النياح. وهناك من ذهب الى الكراهة، وهناك من اجاز الاجتماع لاهل الميت، يعني اهل الميت هم الذين يجلسون ويعزون الناس، ولا يدخل في ذلك احد غيرهم، يعمل شيء يقعدوا هم مع اهل الميت بحيث الناس تيجي تعز الكل، لكن يعز اهل الميت. وهناك من اجاز لاهل الميت وغيرهم بشروط، يعني القول الثالث والرابع اجاز بالشروط، ان ضيق المكان، يعني مفيش مكان، بحيث ان في بعض المعزين ما بيلحقوش يحضروا الجنازه فبياتوا عشان يعزوا اهل الميت، وقد يكون المكان في بيت الاصل، طبعا اهل البيت اهل الميت يقعدوا في بيوتهم والناس تاتي تعزيهم في بيتهم اذا هو ما كانش تمكن من عزائه قبل ذلك، وما فيش وقت معين يعني، لكن قد يضيق المكان بالناس، فلا باس ان هم يعني يكونوا مجهزين كراسي وكده على هذا القول، يعني بحيث أن الناس تجتمع عليه، ولا يكون هناك هذه المخالفات التي ذكرناها، إنها مجرد عزاء وجلوس ويمشي. هذا القول الذي يعني الأجاز لهذه المسألة. ويمكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع القول الثالث اللي هو قريب من القول الرابع، أنه هو يجوز لأهل الميت فقط أن يجلسوا لأن يعزيهم الناس بهذه الشروط التي ذكرناها. والأولى عموما البعد عن هذا، لأن هذا يفتح باب منكرات، وعندما تقول للناس شيئا وتقيده بقيود الناس لا تعرف أنها تتصرف في هذه القيود، يعني تقول له بشرط أن ما يكونش فيه مخالفات وتعمل صلاة، لا واحد قبل التسجيل وفتح تقول له يا عم احنا قلنا بشروط، يقول لك يعني ده قرآن وفي ايه وانت هنقعد كده، هو الناس يسمعوا قرآن وده كلام ربنا، تعمل لك مشكلة. لا واحد تاني جاب لك شوية شاي ولا حاجة يا عم اكرم الضيف ويخش يعني عشان تضبط المسألة دي بتبقى ايه مسألة صعبة. فالأولى الابتعاد عن مثل هذه، ويكفي في الجنازة أن تحمل وتدفن وينصرف كل إنسان إلى مكانه، ومن أراد بعد ذلك يعني يعزي الميت فعنده العزاء أن يذهب إلى بيت أهل الميت ويعزيه، ولا وليس هناك تقدير معين حتى ثلاثة أيام ديت. ما برضك الحديث اللي ورد فيه إيه العزاء بعد الثلاث، هذا حديث لا يصح، فيجوز العزاء قبل الثلاث وبعد الثلاث طالما أن أهل الميت يحتاجون إلى الإيه؟ إلى تسلية نفسهم، قد يمتد إلى شهر في المصيبة كبيرة جدا والحزن دخل شديد ويحتاج إلى أن تعزيه، حتى لو يعني إذا نسيوا المصيبة ثم جاء ما يجدد عليه المصيبة، أحيانا يحدث حدث في حياتهم يوم يفتكروا المصيبة الأولانية يحتاج تعزيهم تاني، لأن يعني حولنا التعزية تسلية النفس وإذهاب ما بها. ففي أي وقت تحتاج إلى التعزية إذن تقييد الثلاث أيام والكلام ده كله ليس عليه دليل من السنة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يشتمل العزاء ويقرأ القرآن لا عند قبره ولا عند غيره، وكل هذا بدعة حادثة مقروهة. عشان كده بنقول ده الأولى في هذه المسألة. أربعة: هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت هل يجيب الدعوة؟ الجواب: لا يجيبها، لأنها من البدع ولا يعد هذا من القطيعة. يعني عملوا ايه دعوة للوفاة وزي ما قلنا كده شبيهة بالوليمة، فهل يجيب؟ لا يجيب، الا اذا كان طبعا زي ما قلنا ضيف جاي من مكان بعيد فيبقى دي مسألة تانية خرجت من مسألة الايه الميت. لكن دعوة يجتمع بقت كأنها سنة لازم يجمع الناس على الطعام يبقى لا يجيب هذه الدعوة. خمسة: ومن هذه البدع ايضا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت او عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويا مثلا في شهر رمضان على أن هذه صدقة عن ميته. في بعض الناس يقول لك إيه عشاء الميت كل سنة مثلا يجي في شهر رمضان في ليلة القدر ولا في أي يوم من رمضان ولا في غيره من السنة، يجمع الناس ويعملهم طعام ويقروا بقى الفتحة ولا يقروا أي سورة من القرآن أو نحو ذلك أو ما يقروش خالص، فهذا الاجتماع أيضا إيه لا يجوز. ليه؟ لأن ليس فيه دليل من السنة، بل هذا يكون أشد بدعة وأشد منكر من الاجتماع الأول. ليه؟ لأن هذا فيه تشديد للحزن وإحياء لذكرى الحزن، وينبغي أن الأحزان أن تزال من حياة المسلم. ستة: توزيع الختمة وقراءتها ليقرأ كل منهم جزءا من القرآن وقت العزاء بدعة لا أصل له من السنة. عارفين طبعا أنتوا الختمة يجيبوا مشايخ ولا إخوة يعني يجتمعوا ومحزبين القرآن إلى أجزاء، وكل واحد ياخذ جزء ولا جزئين يقراهم، وبعد كده يقول اسماء الله الحسنى ويقول هو الله حق العذر بالفرق والعذر بالناس، وبعد واحد يدعو للميت ونحو ذلك. طبعا هذه ليست من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الامر خير لفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سبعة: قراءه قل هو الله احد الف مره او قراءه سوره ياسين او الفاتحه على روح فلان، كل هذه منكرات وبدع ما انزل الله بها من سلطان. احنا طبعا عايزين نعمل حاجه بايه؟ بدليل. طيب انت بتقرا الفاتحه، هل النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه لما واحد يموت يقرا على روح الفاتحه على روح فلان؟ ما حصلش الكلام ده، مفيش حديث ابدا يقول هذا الكلام. هل علمه لما يروح عند القبور يقول هذا؟ برضك ما حصلش هذا الكلام. فالسنه إن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نفعله، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. من البدع كذلك ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع ثلاثة أيام وكل خميس وبعدين الأربعين وبعدين اجتماع سنوي ويجعلون ذكرى للميت، هذه أيضا من البدع. تسعة: هل للتعزية زمن معين لو ثلاثة أيام؟ يعني الصواب أنه لم ينص حديث صحيح على تحديد زمن للتعزية، والحديث الوارد لا عزاء بعد ثلاث لا يصح، والأصل في ذلك أنه يعزى طالما أنه محتاج إلى ما يزيل الحزن عنه. فإن نسي الإنسان مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا لا نعزي. عشرة: ويجوز تكرار التعزية إذا علم أن هناك مصلحة في ذلك، كأن يتجدد على أهل الميت حزنه لسبب ما فلا بأس بتعزيته. يبقى برضك التقييد بثلاث أيام ما في دليل عليه، وممكن لأي سبب من الأسباب خلال العمر كله أن يتذكر الذكرى هذه اللي حدثت له أو المصيبة. قد تكون يعني الوفاة كانت في مثل في حادث مؤلم ويتجدد عليه مثل ذكرى لهذا الحادث، فيفتكر المصيبة اللي كانت عنده فيبتدي يحزن تاني ويفكر تاني ويدخل له هم مرة أخرى. ففي هذه الحالة لا بأس أن احنا نعزيه مرة أخرى. لا يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب وغيره من الكفار. قال ابن عثيمين: لا تجوز تعزيته، ولا يجوز أيضا شهود جنائزهم وتشيع. قلنا الكلام ده قبل كده، إذا واحد مات من الكفار فإننا لا نشيع جنائزهم ولا نعزيهم، لأن التعزية تسلية المصاب، وأنت فيما تسليه. وقد قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فإذا كان هو إحنا يعني ربنا جعل أهل الإيمان يتربصوا بأهل الكفر أن يروهم في بلاء، فكيف تعزيه إذا نزل به البلاء؟ لأن المسلم يتمنى له هذا وقوع البلاء عليهم، فهو لا يعزيهم ولا يشيع جنائزهم. نعم، ما هم بقى هم بيجوا كده عشان يعني يجرون احنا، فاحنا طبعا احنا هم زيهم، ما هنعمل لهم لكن احنا لا نتبع جنازه. اهم حاجه احنا لا نتبع جنازه. اذا استطعت ان تمنعه حتى لا يقول له فضل عليك يبقى هذا اولى. لقد وقت ساعات بتفاجئ انه موجود هتعمل له لكن اذا حصل اي جنازه ليه فانت لا تكافئه على هذا التشيع. هناك من الألفاظ التي تستعملها العامة في التعزية وهي لا تجوز، فمن ذلك البقية في حياتك. بقية في حياتك يعني كأن هذا مات وله بقية في حياتي فهي نصبت إليك أو زيدت عندك، هذا خطأ. والتاني يقول لك في حياتك الباقية، أو بعضهم يقول اللي ينقص من عمره يزيد في عمرك، بعضك هذا كله لأن ما فيش حد ينقص من عمره شيء. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الأخطاء تقبيل المعزين، عمل هذا خطأ. بيجي بيقف طابور وكل واحد يسلم عليه ويقبله يمين وشمال. أصلا حتى الطابور اللي بيقف عند المقبرة هذا ما فيش دليل عليه أن لازم أهل الميت يقفوا وناس تسلم عليهم واحد، ما فيش دليل. لكن إذا يعني تنزلا من باب السلام عليهم ما يبقاش فيه تقبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيعانق الرجل الرجل؟ قال: لا. قال: يقبل الرجل الرجل؟ قال: لا. قال: يصافح الرجل الرجل؟ قال: نعم. يبقى بالمصافحة، والتقبيل والمعانقة غير واردة إلا في حالة إذا قدم من سفر أو كان بينه وبينه يعني مسافة طويلة لم يره يجوز أن يعانق. لكن كل ما يقابل ولا حاجة يقابل صاحبه يسلم ويغضب ويبوسه يقبله يمين وشمال أو يعانقه، بعضك هذا كله ليس عليه دليل من السنة سواء في التعزية أو في غير التعزية. طالما بيتقابل على طول يبقى المصافحة فقط، سواء كان الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء، لأن بعض النساء بيسألوا في الموضوع دوت. الحديث قال: لا يقبل الرجل الرجل، ويدخل أيضا المرأة مع المرأة، وتبقى الواحدة تقابل صاحبتها في الشارع ويأخذوا بعض بالأحضان وقبلات، وقد يسمع لهم صوت في القبلات، وهذا طبعا كلام مخالف للشرع. لكن المصافحة فقط، ولا تكون القبلة إلا قادمة من السفر. من أكبر المنكرات والمحظورات ما يفعله النساء عند مجيئهن للتعزية، بأن تبدأ ذلك بالعويل والصياح والنياح. أول ما تخش كده وتخش على باب البيت وروح تعرف الناس أنها وصلت، يعني يوم مدي لها كم صوت وتلم عليها الناس وتطلطم على وشها شوية وكلام ده. الحمد لله يعني هو الآن برضك مع الدعوة والبيان الأمور دي قلت كثيرا. يعني أنا كنت أرى وأنا صغير يعني أشياء يشيبوا لها الولدان من النياحة اللي تغف عن النساء، وأشوفهم يحطوا الطين على رأسهم ويمسكوا المناديل مش عارف يشدوا بإيدهم إزاي عليها الطرحة على رقبتها، ويحطوا زهرة مش عارف إزاي، ويشدوا شعرهم يحلقوا شعرهم. حاجات كانت يعني تنظر إلى المنظر ترتاع تتعب نفسيتك تتعب، ممكن تقعد أيام الحاجة. طبعا شفت أنت كلام ده أكيد. وأحيانا كان كنت أعلم أن في بعض النساء يستأجروهم دول عشان تهيج الدنيا، عند حافظة لك النشيد كده وتقول وهم كل لما تقول ابص الاقي ايه التسقيف على الخدود والضرب على الصدور سخن فيهم وتقول. فهذا طبعا ايه يعني كثير منهم يعني بيتوب الى الله عز وجل. ويعني لا نرى هذه المناظر الان لما نصل الى الجنائز يعني نرى النساء برضك يعني عقلنا شيئا مما كنا يجهلناه. الحمد لله. الحمد لله يكاد يكون العدم يعني الا في يعني حاله ضيقه. يعني من الاخطاء اطلاق لفظ المرحوم او المغفول له. المرحوم يعني هذا ايه تزكية منك انه مرحوم, ونحن لا نغزم لاحد انه رحم او لم يرحم, لكن نرجو له الرحم, نرجو له الرحم لمن مات على الاسلام, فنقول فلان رحمه الله. في فرق رحمه الله وبين المرحوم. المرحوم تجزمت, اما رحمه الله دعوت. وان كان بعض العلماء يقولون يعني هو خرج خبر ولكن المقصود منه الايه الدعاء. يعني تقول مرحوم لا تقصد انك جزمت بذلك, انما تقصد انه يعني في رحمه الله فترجو الله عز وجل له الرحم, يعني يجعل له مخرج في الكلام. فالاولى نقول رحمه الله الله يرحمه الى اخره. اما المرحوم وان كان يعني له مخرج في الكلام فيعني الاحسن ان نقول ما ذكرناه. يعني هو يقول مثلا من باب زي ايه احيانا يكون في دعاء ولا يقصد به الدعاء, واحيانا يكون في خبر ولا يقصد به الخبر. زي ان يقول للرجل الاخر سكلتك امك لا يقصد به الدعاء لكن يقصد به الايه الزجر. سكلتك امك يعني فقدتك, يعني يا رب تموت. فهل هو يدعو عليه بالموت؟ لا يدعو عليه بالموت. وهذه كلمة وردة عند العرب كثيرة واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام لما في أحاديث كثيرة يقول فلان ثقلتك أمك, ثقلتك أمك يا معاذ, وهل يقب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهل هو يدعو عليه؟ لكن هو يزجره أو ينبهه ويلك, يعني الويل لك. هل هذا دعاء؟ لكن لا يقول ليس مقصود منه الدعاء ولكن مقصود منه الزجر. طبعا بعض الناس اول ما تطلع الجنازه الفوهه بعد شغل الفوهه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه, طبعا يشير الى ايه يقصد به الايه يعني هذا الميت. وطبعا هذا يعني تلاعب بالفاظ القران وتلاعب باسم القران, لكن هذا طبعا خطاب عام يعني من كان على الايمان كذلك. يجب على المراه اذا مات زوجها ان تحد عليه 24 وعشرة ايام, واما غير زوجها فتحد عليه 3 أيام فقط على الاستحباب طبعا او رخصه لها. ومعنى الاحداد ان تجتنب الطيب وملابس الزينه والحلي, وان تلزم بيدها هذه المده ولا تخرج الا لضروره او حاجه ملحه. اذا مات زوجها تجلس في بيتها هذه المده لا تخرج الا للضروره, لا تلبس ملابس الزينه. طبعا لا تلبس ملابس الزينة مش معناها إذا خرج من البيت, لأن الأصل لا تلبس ملابس الزينة في البيت وخارج البيت, لكن لا تلبس ملابس الزينة حتى في بيتها حتى أمام محارمها حتى لو لوحدها, ولا تلبس الحلي حتى لو إنها قاعدة في البيت لوحدها. مش معناها لا تلبس الحلي يعني قدام الناس, لا, الحلي بتاعه كل اللي لبسها تخلعه وتجلس بلا زينة ولا حلي, ولا تضع الطيب. وسيأتي طبعا إن شاء الله تعالى إذا ربنا يعني كان لنا عمر وصلنا لباب احكام النكاح والطلاق سياتي باب كامل لباب الايه باب الاحداد. ننتقل بعد ذلك الى زياره القبور وهو اخر باب في هذا الكتاب كتاب الجنائز. فان زياره القبور كذلك مشروعه, والغرض منها انها تذكر الاخره والدعاء للميت. وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها, إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية ولا تقولوا هجرا, يعني لا تقولوا كلام باطل قبيح من الهجر النياحة, من الهجر الاستغاثة بالموتى, هذا من الكلام الهجر الباطل. يعني لا تقولوا كلاما باطلا في زيارة القبور. يبقى المقصود من زيارة القبور إيه؟ أن يتذكر الإنسان بالزيارة مسواه ومآله ومصيره, يتذكر بذلك الآخرة ليكون ذلك أدعى له وأرجى له في إيه؟ في فعل الحسنات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حاضر. وبعدين من فائدة زيارة القبور كذلك أن يدعو لهم ويسلم عليهم، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بريدة كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى القبور، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل القبور من أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. بالنسبة زيارة النساء للقبور، يعني هذا الحكم طبعا بالرجال ما فيش مشكلة، بالنسبة لزيارة النساء للقبور اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فمنعه كثير من أهل العلم، مستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. طبعا هذا الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول لعن الله زائرات القبور، والحديث الثاني لعن الله زوارات القبور. اللفظ الصحيح هو الثاني، اللفظ الأولاني فيه ضعف، اللفظ الصح في هذا الباب هو قوله عليه السلام لعن الله زوارات القبور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور إذا كان لنفس الغرض الذي يزور من أجله الرجال، وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم، وهذا ما قاله الحافظ أيضا، قال: اختلف في النساء فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر ومحله إذا أمنت الفتنة. يبقى كلام الحافظ دقيق، يعني كثير من العلماء قالوا يجوز، ليه دخلنا في الإذن اللي هو إيه؟ فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها تجمع الرجال والنساء ولا يخص بالرجال إلا بدليل، فإننا دخلنا في الإذن إذا أمنت الفتنة. يعني إذا كانت المرأة تروح كما نرى الآن مثلا متبرجة، يبقى دي راحت الزكاة الأخيرة، متطيبة متعطرة ما بتصليش، راح عشان تزور بس ميت ليها وخلاص، فيبقى إيه؟ هذه مش راحة الزكاة الأخيرة، الزكاة الأخيرة يبقى لازم تكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون خارجة بملابس تأمل فيها الفتنة. هناك أدلة تؤيد هذا الرأي، منها لقوله عليه السلام: ألا فزروها، فهو إذن عام يشمل الرجال والنساء. ثاني حاجة الحكمة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم الآخرة. وهل الرجال فقط المحتاجين إلى تذكر الآخرة، أم أن هذا أيضا يحتاجه النساء كما يحتاجه الرجال؟ النساء أيضا يحتاجن إلى أن يتذكرن الآخرة كما يحتاج إلى ذلك الرجال، فلا بأس إذن أن يذهبن لتذكر الآخرة. أيضا ما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته: إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ لم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال، زي أنت تروح المقابر، لكنه علمها ماذا تقول عند الدعاء. طبعا اللي بيمنعه بيقول هنا في فرق بين أن تزور المقبرة وأن أتت المقبرة، يعني أتت المقبرة مرت عليها، فهي مرة غير أنها رحى قاصدة الزيارة، فهي فسواء ذاك أو ذاك ذهبت إلى المقبرة. وإذا كانت مرة يبقى ما فيش هنا، إذا كانت لا يجوز المرأة أن تزور المقبرة، يبقى ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام برضه علمها دعاء مر زي أي حد بيمر. لكن إذا كان في المرور أو مقصد الإتيان يعني دليل شرعي أو حكم شرعي، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، وقال لها عليه السلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. كذلك إقراره عليه السلام للمرأة التي كانت جالسة عند القبر. النبي عليه السلام مر على امرأة عند قبر تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث، وحديث مشهور معروف وذكرناه قبل ذلك. فإن النبي عليه السلام أقر المرأة على جلوسها عند القبر، ولكنه أمرها بالصبر والاحتساب على مصيبتها، وهذا من التعزية. أيضا إذا كان هناك من العلماء من يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه السلام عن الدعاء إذا أتت المقبرة ولم تسأله إذا زارت المقبرة، نقول هذا الفهم غير صحيح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت الزيارة أو قصدت الزيارة، بدليل عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذات القبور؟ فقالت نعم، ثم أمر بزيارتها. يبقى ده فهم عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن فعائشة لم تقصد الإتيان، وإنما قصدت الإيه؟ الزيارة، قصد الزيارة. وهذا هو القول الراجح عندي والله أعلم، وإن كان يعني كثير من إخواننا يعني يرى عدم الزيارة عموما وبيحتاجوا بهذا الحديث. والإمام القرطبي له رد على هذا الحديث فيقول إن المقصود كثرة الزيارة، النساء ممنوع، لعن الله زوارات القبور أي كثيرة الزيارة. يبقى المرأة تقصد الزيارة ولكن لا تقصر من الزيارة، لأن كثرة الزيارة يستدعيها إلى كثرة الخروج من بيتها، وقد يستدعيها يعني تبع لذلك إلى التنزل عن بعض الأمور المطالبة بها المرأة من الحفاظ على نفسها والابتعاد عن الفتنة، فقد يتنزل. الإنسان طبعا لما يتنزل عن الشيء يتنزل عنه شيئا فشيئا لغاية ما نقع في الإيه؟ في الفتن. فمن هنا جاء النهي عن كثرة الزيارة وليست عن الزيارة المطلقة. قال القرطبي هذا اللعن إذا هو إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. زوارات القبور سموها صيغة إيه؟ صيغة مبالغة، يعني كثيرة الزيارة. هل يجوز زيارة قبر المشرك؟ احنا قلنا طبعا لا يجوز اتباع الجنازة، لكن هل يجوز زيارة قبره؟ نعم. وزيارة قبره هنا يبقى ايه؟ لفائدة واحدة وليست لفائدتين. فائدة ايه هي؟ الاتعاظ بالموت، وليست للدعاء له. احنا هو قبر المسلم اتعاظ بالموت والدعاء، لكن قبر المشرك الاتعاظ بالموت. ايه الدليل؟ طبعا هنبين دلوقتي الانسان اذا زار قبر المشرك ماذا يقول. ما الدليل على جواز زيارة قبر المشرك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حولهم، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فين الشاهد هنا؟ أنه زار قبر أمه. طيب وهل أمه ماتت على الشرك؟ نعم، لأنها لو ماتت على الإسلام لا أذن له الله عز وجل بالاستغفار، لكن الله عز وجل لم يأذن له بالاستغفار وأذن له بالزيارة. وقد يقول قائل أليست قد ماتت على في زمن الفترة قبل مبعثة النبي عليه السلام؟ نقول الإمام النووي أجاب على هذه المسألة في حديث الرجل الذي سأل النبي عليه السلام أين أبي؟ قال في النار. ثم ولى الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي وأبوك في النار. فقال الإمام النووي وهؤلاء كانت عندهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام، يعني من وصله شيء عن الدين وجب عليه أن يلتزم به، يعني إذا درس الدين خلاص يبقى يعني هذا في الفترة، لكن إذا درس بعض الدين وبقي البعض يبقى هو مطالب إيه؟ بهذا البعض. وقد جاء في الحديث عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام، يدرس زي الدريس كده بتاع يعملوا الرز والحاجة دي، يعني يدرس يعني يتلاشى كما يدرس وشى الثوب. تعرف نجيب الهدوم يبقى الأول إيه؟ ها خميلة كده حطي لك تلاقي إيه؟ بتشوكك شوية شوية تلاقي لغاية ما تلاقيها خلاص بقى إيه؟ بقت شفاف اتنحلت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يبقى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. ما عندهمش لا كلمة ديت، إنما لا في الدين كل العلم راح خلاص، انتزع الله العلم بموت العلماء. فقال صلى لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، ما فيش حاجة خالص ثاني. قال تنجيه من النار، قال تنجيه من النار. إذا ما كان عنده من بقايا الدين يجب عليه أن يأتي به، ولكن الأشياء الأخرى ما بقاش إيه واجبة عليه الآن لأنه درست. فهؤلاء كذلك كان عندهم بقايا الدين فيجب كان يجب عليهم أن يأتوا بها، وهو ما كانوا يعرفون بالحنفاء، فكان عند العرب ما يعرف بالإيه بالحنفاء اللي هم على دين إبراهيم عليه السلام. واستدل العلماء كذلك على جواز زيارة قبر المشرك في حديث أنس السابق، المرأة التي كانت عند القبر والنبي عليه السلام قال استق الله واصبري، ولم يسأل النبي عليه السلام القبر اللي انت بالزوري ده قبر مشرك ولا قبر مسلم، ها فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قبل كده قلنا القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم في المقال، يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها، فدل ذلك على أنه يجوز سواء كان الميت مشركا أو غير أو مسلما. قال النووي وبالجواز قطع الجمهور، يعني جمهور العلماء قال يجوز زيارة قبر الإيه المشرك. وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط. قلت دي بقى الحتة المهمة، لكن إن زار قبر المشرك فإنه لا يسلم عليه، يروح يقول السلام عليكم، لأن دي تبقى لمين؟ لقبر المسلم. أما يقول للمشرك يقول له أبشر بالنار، يبشره بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول غرض أول التعاظ وعليه أن يبشرهم بالنار. فعن سعد بن أبي وقاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال في النار. فكأن العربي وجد من ذلك، يعني اتضايق في نفسه، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. الحديث. طيب بقيت ملاحظات. عند زيارة القبور الأفضل أو يعني كثير من العلماء قال لا يمشي بين القبور في نعليه، لا يمشي بين القبور في نعليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقال له، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع ابن الخصصية، فرأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين. سبتية نوع من الايه من الجلود او نوع من النعال التي كانت تلبسها، يعني ماركة، يعني او نوع من الجلود تصنع من جلود البقر او نحو ذلك. فبعض العلماء تمسك بظهر اللفظ انه هذا النوع فقط الممنوع، هذا النوع فقط الممنوع انه هو يكون من نعال الايه السبتية دي. لكن طبعا ها زي البولغ. نعم. وبعض العلماء لا، المقصود على العموم ان بين المقابر ما تخلعش الا اذا كان في ايه اذى يقع بنفسه. وقالوا يجوز ان يمشي بالنعال بدليل قول النبي عليه السلام اذا وضع الميت في قبره وتولى عنه اصحابه فانه يسمع قرع نعالهم ها حين ينصرف عنه، فقال له سمع ايه قرع النعال، يبقى هم بين المقابر. طبعا لا خلاف بين الحديثين، لأن قرع النعال لا يلزم أن يكون بين المقابر. طبعا المقبرة هي مقبرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت قد إيه، يعني مسافة صغيرة، فهم قد يلبسون النعال خارج المقبرة أو خارج القبور فيسمع قرع النعال، لكن بين القبور مأمور بأن إيه يخلع النعال. وعلى كل إذا كان فيه تأذي، يعني دلوقتي تلاقي القبور دلوقتي بقت إيه بقت شوارع وأسفلت، ما تقدرش أنت تخلع النعال وتمشي في الأسفلت برجليك، صعب. أو إذا كان في شوك أو أذى أو في شدة حر يجوز في هذه الحالة لدفع الضرر أنه يلبس النعال. لكن طبعا أقل ما نقوله أنه اللي ينزل في القبر أنه إيه ما ينزلش بالإيه بالنعال، اللي ينزل في القبر يخلع النعالين لهذا الحديث. قال ابن عثيمين والأفضل الإنسان أن يخلع عليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو حصى يؤذي الرجل أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور. مسألة ثالثة وضع الجريد والرياحين. طبعا بيروح يزور شايله شوية إيه خوص ويروح يرمله كده على الإيه على القبور شوية خوص شوية جريد. وطبعا في بعض الناس بتمتهن الشغلانة ديت وعاملينها طبعا مواسم، طلعت رجب ونص شعبان والعيد ومش عارف ايه والكلام ده كله، دول يقفوا يزحموا الدنيا تروح صلاح سنه عشان تمشي في اليوم دوت الايام ديت، وقصه الايه الرياحين والخوص والزحام، فهل هذا من السنة؟ ليس هذا من السنة. وأما الحديث اللي بيستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين معذبان فقال هما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان الصبر البولي، ثم دعا بجريدة فشقها نصفين ووضع عن كل بيت، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو ما لم تيبس. فهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في كل قبر، على كل قبر. يبقى دي بنسميها في الأصول واقعة عين خاصة، مسألة خاصة. مر على قبرين دول، طب مر على قبور تانية كتير، وقلنا الله عز وجل أطلعوا على زين القبرين، طب أنت هل اطلعت على أهل القبور؟ يعني حتى بعض الناس يقولها في تهمة أن تحط القبر كأنك أنت الآن بتتهم أن هذا معذب. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكي يخفف عنه العذاب. الأمر الثالث أن ورد في بعض الروايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما، فكأنه قبلت شفاعته عليه السلام لزمن معين، يعني أن يخفف عنه العذاب في القبر لزمن معين، واداله علامة لهذا الزمن وهو أن طول ما الجريدة هذه يابسة فإنها يخفف عنه، وإلا فلم يثبت أن النبي عليه السلام لما يبست الجريدة أنه بعت واحد بس، وكان سهل جدا النبي عليه السلام يبعت واحد ولا حد من أصحابه ليروح هو بنفسه عليه السلام وهو رحمة للعالمين ويروح يحط جريدة تانية، كل ما تيبس يحط جريدة غيرها. لكن دي كانت واقعة عين، إن الله عز وجل قبل شفاعتهم في هذين الرجلين أن يخفف عنهم العذاب فترة معينة، وهذه الفترة محدودة بنداوة الجريدة حتى تيبس، وإذا يبست عاد عليهم العذاب، نسأل الله السلامة. سبع، لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، بل الثابت ما يدل على خلاف ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني أنت ما تقروش القرآن في البيوت يبقى خليتوها زي المقابر. إذا هذا يدل على أن المقابر إيه؟ ليست محل إيه لقراءة القرآن، يبقى القرآن يقرأ في البيوت لكن لا يقرأ عند المقابر. أربعة، ويحرم عند المقبرة الذبح ولو قصد به وجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شام. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان من الأخطاء أو البدع انه يجيبوا عند الميت أو من وصل المقبرة يذبحوا ذبيحة هناك ويزعوا لحماه، فهذا يحرم ولا يجوز. خمسة، يحرم رفع القبر وتجصيصه والبناء عليه والكتابة عليه، كل هذا الكلام قلنا قبل كده. كما يحرم إيقاد السرج عليه وتزيينها ووضع السطور والرخام والتحف ونحو ذلك، فإن هذا كله لم يرد به الشرع بل ورد النهي عنه وقد تقدم بعض ذلك. يحرم القعود على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده فتحرقه خير له من أن يجلس على قبر. طبعا الإمام النووي ذكر أن هذه الحرمة تشمل حتى الجلوس والالتكاء عليه. سبعة، يحرم الصلاة إلى القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا، أو لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. لا تصلوا إلى القبور يعني لا تصلوا إليه، تجعل القبر قدامك وتصلي إليه، هذا حرام. طيب هل يجوز بقى أن احنا نصلي والقبر ورانا ونعمل مسجد؟ ده موضوع تاني. فجاءت الأحاديث عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتضر، لما نزل عن حضرة الوفاة، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني بدأ يضع خميصة، يحط خميصة على وجهه، فإذا اغتم يحط الخميصة وضيق يكشفها تاني، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وكذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وجاء في رواية: قبور أنبيائهم وإيه وصالحيهم مساجد. فوجاءت أحاديث كثيرة، والشيخ الألباني رحمه الله له في ذلك كتاب تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، بيّن فيها أحاديث كثيرة جدا ورد على الشبهات اللي بيردوا بعض الناس، زي بيقولك إيه: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مين الذين غلبوا على أمرهم؟ ها؟ أهل العلم ولا أهل السلطة؟ ومتى كان لأهل السلطة حكم شرعي؟ يعني متى يكون هم اليوم حكم شرعي نستدل به على جواز الفعل؟ هذه واحدة. ثانيا دول مين هم؟ دول في ليس في شريعات الأم السابقة. طب ما ده اللي أخبر عن النبي عليه السلام إنه كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجد. ده هو ده الحظ منه عليه السلام. يبقى فيش مخالف. لكن اللي جه النبي عليه السلام وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذ القبور مساجد، إن من شرار الخلق. شوف بقى قد إيه النبي عليه السلام يجمع بين اثنين من الناس، يقول إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن طبعا الرجال وساهم أحياء دول خلاص يعني ما فيش فيهم أي خير. ليه؟ لأنه يعرف في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، فيش كلمة التوحيد، فيش ذكر الله خالص. وفي حديث لا تقوم الساعة إلا على لقع ابن لقع، يعني فساد محكم مستحكم. فشوف دول بقى النبي صلى الله عليه وسلم يحط دول مع مين؟ قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. حط دول مع دول، فهذا يدل على حرمة هذا الفعل. لا يجوز اتخاذ القبور عيدا ومواسم لتقصد كما يفعل كثير من الجهال، يقول مولد الحسين ومولد البدوي ومولد الدسوقي ومولد مش عارف ايه، وعاملين لكل بلد ها ولي، ويقول لك ايه الحصن بتاعها حامي طنطا، مدد يا بدوي يا حامي طنطا. هما وكأن الله عز وجل لا يحمي العباده ولا ينصر العباده، فحياتين في كل بلد كده ايه ولي يجعلون له قرابين يقدمونها ويزورونه ويجعلونه عيد ومواسم وقرب وذبائح تذبح هناك. هذا كله طبعا من المنكر، بل يدخل في الشرك والعياذ بالله. يحرم السفر وشد الرحال إلى القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما فيش فضيلة المسجد على آخر إلا للمساجد الثلاثة. حتى قال أهل العلم لو نذر أن يصلي ركعتين في مسجد فإنه يجوز أن يصليها في، يعني على نظر لله أن يصلي ركعتين في مسجد السلام. لازم يصلي في مسجد السلام؟ لا، يصلون في أي مسجد، لكن إذا نظرهم في واحد من المساجد الثلاثة يبقى واجب عليه أن يأتي به، وإلا أنه يجوز أن يأتي للأفضل منه. يعني إذا مثلا نظر أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي ممكن يصلون في المسجد الحرام، صلى ركعتين في المسجد الأقصى ممكن يصلون في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ده أقل. لكن لو قال ركعتين في المسجد الحرام يبقى لازم يكونوا في المسجد الحرام، لأن ما فيش أفضل منه. أما بقية المساجد فتتساوى، فلا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وإحنا قلنا طبعا شبهة اللي بيقوله بعض الناس، طب ما أنا باجي من آخر الدنيا عشان أسمع الشيخ فلان وبيقرأ القرآن، أو باجي من آخر الدنيا عشان أسمع درس الشيخ فلان. نقول هذا ليس شد الرحال للبقعة، انت مش جاي تشد الرحال عشان فضل المكان، انت جاي تشد الرحال للعلم، والعلماء لهم في ذلك رحلات في طلب العلم. لكن هنقول لا تشد الرحال لتقصد فضيلة المكان نفسه، المكان نفسه ليه فضيلة الا هذه الاماكن الثلاثة. يعني لو في دروس وما فيش دروس انت رايح عشان المكان، وهو المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد النبي عليه السلام. أما أي مكان آخر فليست له فضيلة بأن تشد إليه الرحال، بل يحرم شد الرحال إليه، يعني السفر قاصدا هذا الأماكن. فيبقى شد الرحال بقى المساجد البدوي والدسوقي كده أنت رايح لفضيلة المكان، يبقى هذا لا يجوز، هذه من المنكر. لا يجوز نبش القبور، نبش القبر يبقى علامات في المال، لا يجوز أن نبش إلا في حالات معينة. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، أصحاب الشافعية يعني. ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ومختصره، يعني هو زلقا أي كلام قبل كده فبيختصر الكلام اللي سبق ده، أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا. يعني احنا تأكدنا أنه صار تراب، لا فيه لحم ولا فيه عظم، يجوز في هذه الحالة نبوش ونحط إيه، نحط مكانه ميت آخر. وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبنائها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيه باتفاق الأصحاب. وإن كانت عارية رجع فيها للمعين، يعني كان واخد الأرض سلف يدفن فيها وعاد عليها زمن طويل والمغسس فيها تحللت، رجع الايه العارية لصاحبها. وهذا كله إذا لم يبقى للميت أثر من عظم وغيره. قال أصحابنا رحمه الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. قال النووي ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما، أو بلا كفن، أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة، أو ابتلع جوهرة، أو وقع في القبر مال. قال الموردي في الأحكام السلطانية: إذا لحق القبر سيل أو نداوة. قال أبو عبد الله الزبيري: يجوز نقله ومنعه غيره. قلت: قول الزبيري أصح لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال: ثم لم تطب نفسي أن أطرقه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هني غير أذنه. في مكتوب عندك زيادة إيه؟ وفي رواية اقرأ ورينا كده. قال الحافظ: قال عياض وفي رواية أبي السكن والنسفي: غير هني في أذن، وهو الصواب. قال: ومعنى هني أي شيئا يسيرا، يعني وجد أبوه بعد 6 شهور كما هو إلا شيء يسير في أذنه. هو عبد الله بن حرام الذي مات يوم أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه. فهذه أشياء يعني ذكرها العلماء مما يجوز فيها إيه؟ نبش القبر. يعني إنسان دفن وبعدين بعد ما دفننا واحد وقعت منه فلوس، فلوس لها قيمة، يعني ممكن نبش القبر ونطلعها، أو هو كان مات وبالع جوهرة ونسينا نطلعها منه، ممكن نطلع منه هذا الكلام ونحو هذه الأشياء. أو جسيل على القبر وأصبح فيه رطوبة، ممكن نشيله ونحطه في قبر آخر. يجوز أن ننبش قبور المشركين بسبب وبغير سبب، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وسول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سافر المدينة، هاجر المدينة، أراد أن يبني المسجد، فكان المسجد في مكان في مقبرة، مقبرة المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القبور فنبشت، شال الجثث وسوى الأرض وكان فيها نخيل، وأمر بالنخيل فقطع وجعل في قبلة المسجد، وجعل عضادتي المسجد من الحجارة. ده إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده إيه اللي حصل في وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هاجر كان المسجد غلمان لبني النجار، فقال: ثامنوني. فقال: هو لك يا رسول الله. وقال: ثامنوني، يعني اشتري منكم الأرض. فالمهم النبي عليه السلام أمر بالقبور فنبشت ثم صويت الأرض. فالشاهد هنا نبش قبور المشركين. مسألة أخرى: لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين، عشان التدريب والتعليم يوم قطعوا الجثث، وكان في فترة من الفترات يروحوا يسرقوا الجثث من القبور، الطلبة يروحوا ياخذوا القلب، ياخذوا الكبدة، ياخذوا الكرشة، ياخذوا العظام، والناس المسؤولين يبيعوا هذا اللي هو مسؤول عن الدفن هناك، يبيعوا هذه الأشياء للطلبة. وطبعا كانت فيها مشكلة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم الميت ككسره حي. فلا يجوز طبعا تقطيع الموتى. احنا طبعا قلنا بكده يجوز التشريح من أجل معرفة سبب الحوادث، ده جائز، إنما نقطع واحد عشان نتعلم عليه وقد يكون من أتقى عباد الله، ونديله شوية طلب يقعدوا يتفرجوا فيه يمين وشمال ويقلبوه يمين ويسار، هذا طبعا حرام، لا يجوز. وإن كان لابد من التعليم يبقى إما أن تكون بطرق بلاستيكية مثلا، أو تكون بجثث غير المسلمين، ولا مانع كاقتراح يعني أن تشترى جثث من اللي هم بيحرقوا الجثث عندهم. في ناس الجثث عندهم عاملة لهم عبء لأن هم بيقول لك لا الأرض إيه ندفن إيه، ده إحنا قاعدين في جزيرة في وسط البحر هندفن كمان زي اليابان شوية جزر في وسط البحر، فهو الأرض عندهم يا دوبة، فلا إحنا بيعملوا إيه؟ عاملين فرن اللي يموت يحرقوه يحطوه في إزازة، وكل واحد كل واحد ياخد يقول لك ده أبويا وده أخويا وده جدي وحياتي كده العيلة كلها في أزاز. فطبعا احنا بقى نرحمهم من الوضع اللي هم فيه، نشتري منهم الجثث ده قول يا عم نص جنيه على الواحد اهو ولا زي ما نتفق يعني، وناخد هذه الجثث وايه ونتعلم على الطلبه لا باس بذلك، هم هيفرحوا بهذا وهم يعني تجار يعني في الان بقى بيتاجروا لا ما بقى طردوا خلاص. اعلم ان الحديث الوارد في فضيله زياره قبر الوالدين كل جمعه حديث لا يصح. بعض الناس بيقول هم لازم يروح يزور الوالدين في القبور، هذا لا يصح، لأن الزيارة تكون زيارة عامة لا بأس طبعا زيارة قبر الوالدين، لكن بأن في فضيلة معينة يوم الجمعة هذا ليس فيه دليل. من المنكرات قصد زيارة القبور في أيام معينة كيوم عاشوراء ويومي العيد ويوم الخميس وما يسمونه الطلعات بعد الموت فيقصدونه في أول خميس وبعد الخامس عشر والأربعين، كل هذا إيه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. رقم 17 من المنكرات كذلك قصد زيارة قبور الأولياء زي ما قلنا قبل كده، وأنه يذهب بس لقبر الحسين وقبر السيدة عشان يقول لك أماكن طهرة والدعاء هناك مقبول، وهذا كله كلام برضك ما أنزل الله به من سلطان، لأنك ستجد هناك منكرات ووجودك تشجيع لهذه المنكرات. ستجد من يقول يا سيدنا الحسين، وهتجد عند الإمام الشافعي ناس بتكتب شكاوى يحطوها ويحط معاه فلوس يرميها له عشان ايه يحل له المشكلة، وتجد من يستغيث ويصرخ، وعند البدوي مراتي ما بتولدش الحقني وانا نذرت لله اول ما تولد هسميه سيد عشان يا بدوي، فكلام كله في شرك، فوجودك انت تكسير لهذا الايه لهذه المنكرات، يعني حتى لو انت ما فيش حاجه خالص فيكفي تواجدك في هذه الاماكن، فكيف بقى بالايه بالعوام اللي هم يفعلون هذه المنكرات، فهذا العمل لا يجوز. 18 قال ابن حزم ولا يحل سب الاموات على القصد بالاذى، يعني تمشيش واحد ميت تقصد بيه ان تاذيه، واما تحذير من كفر او بدعه يبقى انت ايه مش قصد الاذى، واحد مبتدع او واحد مات كافرا فانت تحذر من اعماله وكفره وبدعته وتقول انه من اعماله كذا وطرق الشر الفلاني، انت لا تسبه بقصد الاذى له ولا لاهله، ولكن تسبه او يعني تذكره بقصد دفع البدعه ودفع الكفر الذي كان يقول حتى لا يقع فيه الناس، لأن بعض الناس قد تتعلق قلوبها ببعض الأشخاص وهذا الشخص صاحب بدعة، فتقولوا يا جماعة إذا فلان دوت كان بيعمل كذا وكذا وكذا من بدعة، وهذه البدعة يعني هذه الأعمال لا تجوز، ففي هذه الحالة هي هذا العمل جائز أو من عمل فاسد فمباح، ولعن الكفار مباح، يعني تقول لعنة الله على الكافرين. آخر ملحوظة هنا، الراجح من أقوال أهل العلم أن الموتى لا يسمعون، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون، والراجح وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تستدل بقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فهذا يدل على أن الموتى إيه؟ لا يسمع، وبعضهم يقول هذا سماع إجابة، لكن الصحيح هنا المقصود السماع الحقيقي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فقرن الله عز وجل بين سماع الموتى وسماع الصم، هل الصم يسمع الصم يبقى لا يسمع، ليس هنا المقصود الإجابة، ولكن المقصود أنهم لا يسمعون، وبعضهم قال يسمعون استدلوا على ذلك بأدلة، لكن هذه الأدلة لو نظرت إليها تجدها أنهم يسمعون في وقت خاص وعند الدفن فقط، بعد الدفن لا. الأدلة إيه؟ الحديث اللي حضرناه من شوية أنه لا يسمع قرعن عليهم، فقرعن عليهم إمتى؟ عند الدفن. الحديث الثاني حديث عمر الخطاب انه لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر القى صناديق قريش في قليب في بدر بئر ورمهم فيه ثم أخذ ينادي يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، أخذ ينادي عليهم باسم بالاسم، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم الآن، فهل هذا دليل على أن الموت يسمعون؟ نقول لا. ليه؟ أولا هذا خاص الآن، الآن يبقى مش على طول، هذه واحدة. ثانية أن النبي عليه السلام لم ينكر على عمر فهمه أنه لا يخاطب الموت قد جيف، لأنه قال كيف تخاطب قوما قد جيفوا يعني ماتوا، يبقى هذا هو الأصل أنهم لا يسمعون، لكن النبي عليه السلام بين أن في هذا الموطن فقط يسمعون. وحديث بردق عمرو بن العاص لما مات وقال تجلسوا على القبر ساعة حتى أستأنس بكم وأنظر كيف أراجع رسل ربي، يبقى هذا عند إيه؟ عند الدفن خزينة. السلام، السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله السلام في أهل الديار، برضه هذه من الأدلة تستدل بها، قالوا إن السلام المقصود بينه الدعاء وليس المقصود منه إيه؟ المخاطبة، فهذا لا يدل على السلام. ما ينفع الميت، آخر فصل في هذا الباب عشان نطول عليكم شوية عشان نختم الباب دوت. ما ينفع الميت بعد موته، دي مسألة مهمة. إذا مات الإنسان ما الذي ينفعه بعد موته، أي من فعل الأحياء؟ طبعا الحديث عارفينه كلكم، إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى صدقة جارية يعني الجارية التي يبقى نفعها بعد موته، كبناء مسجد أو بيت لابن السبيل أو مساب المياه أو نحو ذلك، طول ما هي بتضر نفع للناس فيبقى الصدقة تحت إيه؟ بتاعتها إيه؟ صدقة جارية له. أو علم ينتفع به، كأن يصنف للناس مثلا شيئا ينتفعون به في تفسير كتاب الله، في الحديث النبوي، في الفقه، في العقيدة، هذه طبعا أشرف العلوم، ولا مانع أن يدخل في ذلك أيضا العلوم التي ينتفع بها المسلمون حيث تقوى عزيمتهم وتقوى شوقتهم ضد أعداء الله، من العلوم الدنيوية التي تقوي من قوة المسلمين، فهذا أيضا علم ينتفع به. فطالما أن الناس ينتفع بهذا العلم فلا يزال الثواب حاصل له ويؤتى هذه الحسنات في قبره. أو ولد صالح يعني مولود، سواء ولد أو بنت، طبعا ما نغبش ولاد يعني ولد أو بنت، ولد يعني مولود صالح يدعو له أي على الصلاح. وقال أهل العلم الصالح طبعا هنا قيد، لابد أن يكون متحقق. يبقى لو نظرت تدرج هذه الأشياء من عمل الرجل، لأن الصدقة الجارية من مالي، علم ينتفع به من برضك جهده وسعي، ولا الصالح ما الذي جعله على الصلاح؟ أنه أقامه على الدين، ربه على الدين حتى كان الولد صالحا. وإذا تيجي مشكلة دلوقتي، افرض أن الولد لم يكن صالحا ثم يعني أبوه لم يعلمه الدين، أبوه سابه، يمكن كمان كان إيه بي بي بي بيقول له أوعى الصنية، يعني أحسن الوقت مع الصنية تروح في وراء الشمس، لكن بيحذره طبعا، التحذير ده معذور فيه غصب عنه يعني، لكن معلموش الدين، أهمل فيه. ثم لما مات الأب صلح الولد بعد موت أبيه، فهل الدعاء ينفعه في هذه الحالة أم لا؟ هل الدعاء ينفعه؟ هل هذا من عمل الرجل؟ هل هذا من عمل الرجل الذي يقول ولد صالح يدعو له؟ هو ليس من عمله. نقول بعض العلماء يقولوا لا، خاصة إذا كان هو بينهاه وكذا، ولكن الله أعلم، رحمة الله واسعة، حديث عام، ويخفي في صلاحه أنه أقامه على الإسلام، وهذا حطه على أول الطريق، فقوله أنه لم يكمل معه سبل الهداية والصلاح، لكن كونه وضعه على الطريق هذا إن شاء الله تعالى في حد ذاتها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا مانع ولا حجر على ساعة رحمة الله عز وجل أنه طالما أنه ولده فهو من كسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبي، قال الولد من كسب أبي، فهو من كسبه، وإن شاء الله عز وجل أن يكون صلاحه بعد موته. وهذا طبعا إيه، خلينا نقول ما فيش بقى إيه تحديد ناس، لأن كل ما قطر الولاد إن شاء الله يكونوا صالحين ثواب كتير ليك أكتر. اسمعش بقى الكلام اللي بيقول لك إيه واحد واثنين ولا واد وبيت وكفاية على كده وأسرة قليلة حياة سعيدة، لأن هذا لا يتحقق. إنما الحياة السعيدة أن تجد في قبرك أدعية أولادك، وتعلم عيالك إن هم يدعوا لك دائما في صلواتهم وكده، عشان برضك ما ينساكش بعد الإيه بعد الوفاة أنهم يدعون لك بالمغفرة والرحمة وعلو الدرجات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عاملين من شيء، يعني ما أنقصناهم من عاملين من شيء. من هذه أيضا الدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وطبعا الحديث أول الصالح يدعو له، فالدعاء في مقدمة الأشياء التي تنفع الميت. الدعاء له هذا أفضل شيء ينفع الميت، الدعاء له، ثم العلم النافع الذي نشره، ثم الولد الصالح كما قلنا. وجاء في حديث آخر إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرج من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. طبعا أخواننا لازم الإنسان برضك وهو كده بينظم أمور حياته يفكر في الآخرة، يعني لا تجعل جزء من مالك ها إذا أنت لم تستطع أنك أنت مثلا تصنف للناس كتب في العلم، تستطيع أن تنشر كتب العلم، كتب العلم النافع، علماء السلف رضي الله تعالى عنهم العلوم، أو كتاب بسيط. أوعى بقى تشوف الناس اللي بيعملوه، بعض الناس جايبين لك حاطين لقط عند بتوع الكتب ها سورة ياسين وتبارك والواقعة ومش عارف ايه، خمس ست صور وكلها يعني جاءت فيها حديث ضعيفة الا سورة تبارك، ويكتب لك ايه الفاتحة على روح المرحوم فلان ووزع. مش هو دوت يا اخي، انا توزع حتى توزع مصحف، لكن تجيب صور معينة وواحد تاني يجيب لك الدعاء المستجاب. الدعاء المستجاب ده مليء بالادعية، في طبعا في ادعية صحيحة كتير، لكن مليء بالادعية الايه الغير صحيحة ها، ويقول لك ويرد يوم السبت ويرد يوم الأحد ويرد يوم الاثنين، وهذا الكتاب ينتشر على روح الموتى بالذات ها، وفيه كلام كثير لا يصح. عايز تنشر علم انشر علم صحيح، ارجع لواحد من أهل العلم يا أخي قول له عايز انشر الكتاب الفلاني ايه رأيك ها، يوم هو يدلك الله الكتاب ده بتاع واحد من علماء السلف ابن القيم ابن تيمية ها ابن كثير، اعمل مكتبة عامة فيها كتب السلف رضي الله تعالى عنهم، انشر هذه الكتب بسيطة برضك من العلماء اللي بيكتبوا كلام يعني يهدون به الناس، بس يكون على السنة والجماعة. فإذا قلتش أنت مدرك هذه المسألة استعين بأهل العلم يحطوك أي على الطريق، والحمد لله يعني الفضل كثير والخير كثير، وهذه مما ينفعك إن شاء الله تعالى كل ما ينتفع به الناس. والأولى أنك أنت تجتهد في أنك تعلم الناس وتزكي الناس وتدعوهم إلى الله عز وجل، لأنك إذا دعوت إنسان إلى طاعة الله فهو في ميزانك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. شو بدي بقى؟ يعني واحد أنت خليت واحد ما بيصليش بيصلي، كل ما يصلي تاخد نفس الثواب، كل ما يصلي تاخد نفس الثواب. ليه؟ لأنك أنت حاطط على الطريق. عشان كده نقدر نفهم، معلش انا عارف ان كنت اطول عليكم النهارده شويه معلش، ولا مستعجلين كفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصب اصحابي والذي نفسي بيدي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه. احد جبل احد 5 كيلو ولا اخطر، شوفوا كده تتخضر، ما شوف لو ده كله وزنه ذهب ما يسويش حفنة من الصحابة ايه صرفوها في سبيل الله. طبعا الواحد استهج ويجي في حديث ثاني ان النبي عليه السلام يعني يخبر عن اناس يأتون من بعدي اجر واحد فيهم كاجر 50، قالوا 50 منا ولا منهم؟ قال منكم. العمليات عكست، يعني واحد من المتأخرين اجره كاجر 50 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاي كده أنه وجدوا صحفا بين أيديهم فأمانوا بها، أنه هم شافوا الوحي وشافوا ده. ما فيش معارضة بين الأحاديث، فيش تعارض بين الأحاديث، لأن إذا كان أجرك يساوي أجر 50 فإن أجر الواحد منهم يساوي أجرك اللي هو بيساوي 50 وأجر فلان يساوي 50. ليه؟ لأنك أنت أسلمت بسببه، هو اللي جاب لك الإسلام لهنا، فأجرك اللي هو بيساوي 50 هو بياخده برضك، ومش بياخد بتاعك بس، ده بياخد بتاعك وبتاعي وبتاع فلان كلنا كده في ميزان عمرو بن العاص. شوف انت بتعمل اعمال قد ايه، كلنا، مش احنا مصر، مش مسجد السلام، مصر كلها عمرو بن العاص والصحابه اللي جم معاهم. امتى؟ في سنه 2008؟ لا، ده من يوم ما فتحوها لغايه يوم القيامه كل عمل صالح في ميزان حسناتهم. يبقى انت الخمسين بتوعك برضك مش هيجيبوا ايه المد بتاعهم. يعني انت لو هتاخد 50 واحد منهم في الاعمال الاصليه بتاعتهم مش هتجيب المد، لان المد بتاعهم دوت فتح بيه الدنيا كلها. فمهما بلغ الناس فان في ميزان حسناتهم. انت بقى ايه بتزكي اعمالك، يعني عمليه حسابيه متواليه ما بتنتهيش، لا نهايه ليها. انت تزكي اعمالك، اما واحد ربنا يهديه على ايدك يخش في ميزان حسناتك، وايه المانع ان اولاده كمان يبقوا في ميزان حسناتك؟ لان انت لما هديته كان هو سبب لهدايه عياله، وهو ده الانسان يسعى ليه. من دعا الى هدى فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. الى يوم القيامه الدعوه مش منتهتش، كل هدايه هتخش في ميزان حسناتك. فهذا من العمل الذي ينتفع به الميت. فانت كن حريص على هذه الاشياء، كن حريص على نشر الخير ونشر العلم وهدايه الناس. مش تقول لك نفسي وخلاص انا الحمد لله كويس ومش دعوه غيري. لا، المسلم مش كده، ما هوش ما بيبقاش قال عاطله. ربنا يقول عن سيدنا عيسى عليه السلام لما بيوصف نفسه قال وجعلني مباركا اينما كنت. حتى الحل فيها لازم تبقى فيه بركه، وجودك بركه تنفع بيها الفقراء ويهتدي بك الناس ونور يهتدي بك الخلق. ما لا تغلق الباب على نفسك. من الامور التي تنفع الميت الصوم عنه اذا مات وعليه صوم، وسياتي في كتاب الصيام توضيح ذلك اكثر. من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، والراجح انه سواء كان هذا الصيام صيام نازل او صيام فرض رمضان، بشرط ما يكونش ايه افطر متعمدا، انما يكون افطر مثلا لسفر لمرض وما لحقش ويصوم بعد كده فمات، يبقى نصوم عنه هذه الايه هذه الايام. مما ينفع الميت الحج عنه. قد جاء في الحديث ان رجلا قال يا رسول الله ان فريضه الحج ادركت ابي شيخا كبيرا، أو إن في رواية أخرى أبي قد مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. يبقى يجوز الحج عنه إذا لم يكن الحج حج الفريضة، حج عنه حج الفريضة، عن حج التطوع والتنفل هذا لم يرد في كلام السلف، لكن هذا حج الفريضة هو ده الذي نحج عنه. أما إذا كان حج الفريضة فليس علينا أن نحج عنه. قضاء الدين عنه، قد تقدم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليصلي على الجنائز كان عليها ديون، وبعد ذلك حديث أبو قتادة لما جاء الميت وسأل النبي هل عليه دين، قالوا ديناران، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. وإحنا قلنا إن أول حاجة يعمله أهل الميت أن يقضوا الديون عن الميت، يبقى هذا مما ينفع الميت أن تقضي عنه ديونه. الصدقة عن الميت، يجوز أن تتصدق عنه، وإحنا دي غير الصدقة الجارية وهو الميت أخرج عن نفسه، أما أن تتصدق عنه فهذا جائز، لما ثبت عن عائشة أن رجل قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت. افتلتت يعني ماتت فجأة. فقيل لا، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك عيالا ولم يوصي فهل يكفر عنه، وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. طيب بقي في ذلك أن نسأل، قراءة القرآن هل يصل ثوابها للميت؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يصل، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لابد أن تثبت بدليل، وإذا لم يثبت دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه فعلها، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول وهبت ثواب هذه القراءة للميت، ولم يثبت أنه علمها أحد من أصحابه، بل كانوا يسألونه لما نأتي القبور ماذا نقول؟ ما قال لهمش اقرأ القرآن ولا أهب ثواب الميت، كان يعلمهم الدعاء، قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن بعدكم إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يغفر الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولم يقل لهم إيه الفاتحة على روح فلان، ولا قل هو الله واحد 11 مرة عند راسه وعشر عند رجليه، ولا قراءة سورة ياسين، ولا قل سورة الواقعة، ولا نحو. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أن وصول ثواب قراءة القرآن الميت لا يجوز، وفي المسألة خلافة، لكن هذا هو القول الإيه الراجح. طيب، احنا قلنا نصوم عن الميت ونصدق عن الميت ونحج عن الميت، ينفع نصلي عن الميت؟ ينفعش نصلي عن الميت. ليه؟ لأن الصلاة لم تسقط عن أحد إلا في ربنا ما عذرش فيه حتى المريض. قال لك صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما المريض في الصيام ربنا قال فعدة من أيام أخرى بعدين، لكن دلوقتي ما فيش بعدين، صلي حتى في الحرب. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ربنا حتى بيعلمها لهم بالوحدة، فما يتركوش الصلاة حتى صلاة جماعة كمان. فكيف يقال إن نصلي على الميت؟ يبقى لا تنفعه الصلاة عنه، لا فريضة ولا نافلة. ممكن نقول لو كان نظر إن صلي ركعتين وما صلهمش، ممكن، لأن ده نذر، نخش في النذر مش في الصلاة عنه، ما نحملش عنه الصلاة. لكن لو نزل صلى ركعتين وما لحقش يوفي بهذا النذر، ممكن في هذه الحالة نقول ذلك. فقراءة القرآن للميت لا يصل ثوابها، وكذلك الصلاة لا يصل ثوابها للميت. هذا آخر كتاب الجنائز، يعني بقيت في هذا الكتاب يعني وصية دائما أقول لإخوة اقرؤوها، لكن أقرأها عليكم، فهي خاصة يعني هي وصية مني إليكم، أسأل الله عز وجل أن تحفظوها عني. الحمد لله رب العالمين. أوصي إخواني المسلمين بتقوى الله عز وجل والمداومة على طاعته، قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيهم أن يكثروا الدعاء لي في حياتي وبعد مماتي بالعفو والمغفرة، وأن يتجاوز الله عن زلاتي. وأوصي من سلك منهم يوم القيامة سبيل النجاة وكان من الفائزين بالجنات، قرآني قد زلت بي سيئاتي ولم تبلغني حسناتي جنات ربي، ألا ينسوني وألا يغفلوني بشفاعتهم عند ربي، أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة برحمته. فإن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة كما ورد ذلك في صحيح مسلم وغيره. والله أسأل ألا يحرمنا فضله وعفوه بالتوبة والغفران ورفع الدرجات في الجنات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر كتاب الجنائز، وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم سنقوم مع كتاب الصيام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة مرة جاء إن شاء الله تعالى.